صحيح صحيح صحيح الهوى غلى ما عرفش انا هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلى ما عرفش انا هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلى ما عرفش انا والهجر قالوا مرار وعذاب والهجر قالوا قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بالسنة صحيح صحيح الهوى غلاب ما عرفش انا انا انا والهجر قالوا مرار وعذاب والهجر قالوا قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم للسنة كل ما حلوته تزيد كان الهوى من غير مواعيد وكل ما حلوته تزيد كان الهوى من غير مواعيد وكل ما حلوته تزيد ما احسبش اليوم هياخدني بعيد ما احسبش اليوم هياخدني بعيد يملي قلبي بالافراح Oh, وانا وانا وانا وانا وانا ما اعرفش ما اعرفش يا انا. Wow. حرمان والصبر على ذلة وحرمان وبدال ما أقول حرمتي خلاص خلاص أقول يا ربي اتزدني كمان إزاي يا ترى أهو ده اللي جرى وانا ما عرفش ما عرفش يا انا ربي خليك بين جنة ونار. نهاري ليل وليلي نهار نهاري ليل وليلي نهار أهل الهوى وصفوني وصفوني دواء دواء لقيت دواء زود لي أسماء أهل الهوى وصفوني وصفوني دواء دواء دواء لقيت دواء زود لي أسماء أسماء أسماء يا ترى أهو ده اللي جرى وأنا ما